الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليق بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا قلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآية السابقة، فقلت إن الآية السابقة الله سبحانه وتعالى كان يتحدث فيها عن الجهاد وعن أحكام الجهاد، وسياق الآيات يشير ويدلل إلى أنه ينبغي بل ويجب على كل مسلم أن يكون باغضا لأهل الكفر مجاهدا لهم، إلا أن بعض الناس قد يخلط بين الأمور فيعتقد أنه ما دام قد أمر بقتال الكافرين وما دام قد أمر ببغض الكافرين فإن هذا يعطيه الحق في أن يجور عليهم وأن يسلبهم حقهم وأن ينسب إليهم ما لم يكن منهم. الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا لا يجوز. فبقول إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين إن البغض لا يحمل على الجور والظلم، فبغضك للمرء لكونه قد كفر بالله لا يحملك على أن تهضمه حقه ولا أن تظلمه، فالإسلام لا يرتضي هذا والله لا يرضى منك هذا، وقد قال الله من قبل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وبين في القرآن الكريم أن العدل نحن مطالبون به مع الناس جميعا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فلا يجوز لك أن تريق دمه بغير حق ولا يجوز لك أن تعتدي له على عرض غير حق، ولا يجوز لك أن تأكل له مالا، ولا يجوز لك أن تسلبه شيء، ولا يجوز لك أن تستطيل عليه بغير حق. هذه ينبغي أن يفهمها كثير من الشباب، الذين يحملهم أو تحملهم كراهية هؤلاء على أن يجوروا على هؤلاء. هذه قضايا ينبغي أن تفهم، لأنه للأسف الشديد بعض التصرفات التي تكون فيها هوجائية وعدم انضباط بالإسلام تحسب علينا جميعا. الإسلام أكرر دين عدل، وبهذا ساد الدنيا وعلى على كل الناس. كوني أبغض هذا أمر، أما أن أجور أو أظلم فهذا مرفوض رفضا باتا من الله ورسوله ومن الإسلام. من هنا جاءت هذه الآية لتبين هذا الإطار، أنكم تقاتلون الكافرين وتبغضون الكافرين، وهم نحن نعلم يقينا بنص القرآن أنهم يبغضوننا، ولا يمكن أن تبدو منهم ظاهرة حب في يوم من الأيام لنا مهما قال المغفلون. هذه حقائق، ولكن مع هذا الله سبحانه وتعالى يقول نبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين المسلمين، لا بين الناس، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين أيا كان هذا الخائن حتى ولو كان مسلما خصيما. تعال أولا لنقف مع سبب نزول هذه الآية الكريمة حتى يتضح لك الأمر الذي تحدثنا فيه جليلا. أهل العلم لما أرادوا أن يذكروا سبب نزول هذه الآية فإنما قيل في سبب نزولها انحصر في أمرين، في أمرين، وقد قال بعض أهل العلم بتعدد الواقعة ونزول الآية في الواقعتين، والبعض قصر الآية على إحدى الواقعتين. أيا كان الأمر فلنستمع إلى ما قالوا. هناك رواية أخرجها ابن مردويه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته في غزوة فسرق درع أحدهم، درع واحد التافه، فسرق درع أحدهم، فما كان من الأمر إلا أن قام هذا يتلمس درعه، وكانت النتيجة أنه اتهم في الدرع أحد المسلمين، فكانت النتيجة أن السارق لما رأى أن الأمر أصبح فيه اهتمام أخذ هذه الدرع وألقاها في دار رجل يقال له طعمة، وألقى الدرع في دار هذا الرجل وقد كان يهوديا حتى يتهم فيها. ثم قام أهل هذا الرجل وقد حامت حوله الشبهات وذهبوا إلى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ينفون التهمة عنه ويقولون كيف يسرق من كان من المسلمين ومن كان من صالحين، وأخذ المجادلون عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشكون أن الدرع في دار فلان اليهودي فعليه أن يتلمسه هناك، وقالوا له قم وجادل عن صاحبنا فإنك إن لم تجادل عنه يهلك. تحوم حوله الظنون والشبهات ويتهم بالسرقة وكذا وكذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مجادلا عنه ثم أرسل في تلمس الدرع عند هذا الرجل اليهودي، فوجد الدرع عنده وكادت التهمة أن تلصق به. أنا هذا أقول في النهاية يهودي، والله يلعن اليهود كلهم ونحن نبغضهم جميعا في الله، ولكن الحق حق، ولكن الحق حق. الشيء الغريب العجيب أن اليهود من أبغض خلق الله إليه، ويكفي أنه قد وسمهم في القرآن وسماهم بالمغضوب عليهم، وقال فيهم وباء بغضب على غضب، وباء بغضب غضب مركب، وباء بغضب على غضب. فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد اشتد غضبه عليهم، يكفي أنهم يعني يقتلوا أنبياء الله واستباحوا عصمة الأنبياء وآمنوا بالماديات وجعل الله سبحانه وتعالى جسما ونسبوا له الولد واتهموه بالفقر واتهموه بالبخل. هل هناك ما هو أشد من ذلك؟ والله لا أشد من ذلك، والله لا أشد من ذلك. ومع بغض الله سبحانه وتعالى لهم يعلمنا أنه لا يحملك بغض الناس على أن تلصق بهم التهم بغير حق، ولا يحملك حب الناس على أن تدفع عنهم بغير حق. لابد وأن يكون قانونك هو قانون الحق. دي مسألة ينبغي أن نتفق عليها جميعا. ولذلك كان خلافي مع بعض الإخوان لما جئت في فترة من الفترات بعد أن عايشت بعض المهازل من كثير من الإخوة في سجون المعتقلات، وبدأت أتكلم في مثل هذه الأمور، كانت هذه مشكلتي مع بعض من أرادوا لنا أن ينافق بعضنا بعضا. فقلت والله كما أقول للظالم أنت ظالم، سأقول للأخ أنت ضال ومخطئ. رضي من رضي وغاضب من غاضب، أحبني من أحبني وكرهني من كرهني. ألا لا أبتغي لا حب هؤلاء ولا حب هؤلاء، لا يعنيني السلطة ولا يعنيني الإخوة، إنما يعنيني في النهاية الحق. الحق هو ظلم، بقول له أنت ظالم ولا أخشى بالله يوم تلائم. وذلك في سبع حديث قال باع الحق باع الدين باع. يا رجل ده أول خطبة خطبتها بعد ما خرجت من المعتقل كفرت فيها وزير التربية والتعليم. حق يا ابني، والحق بيباع؟ العلم مبدأ ما بيبيع الحق. ولكن يوم أن رأيت فيك خطأ، يوم أن رأيت فيك خطأ قلت أنت مخطئ. هذا هو القانون الذي ينبغي أن نسير به. فكما أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هاجم الكافرين وهاجم أفعالهم وهاجم أخلاقهم، لم يمنع ذلك من أن يعتب الله على المسلمين وأن يبين خطأهم حتى ولو كان في مقدمتهم نبيه ورسوله. هل القرآن هاجم طرفا وترك الآخر؟ والله ما حدث، والله ما حدث. حينما زل بعض المسلمين، حينما استحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاتب، عاتبه الله على مرأة وعلى مسمع من الكل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، حتى يعلمنا أنه ينبغي أن يكون هذا هو القانون الذي نسير عليه، لا نجامل من نحب ولا نخشى ممن نبغض ولا ندور على من نبغض. الإسلام دين حق، الإسلام دين عدل. أقول لي هذا هو الخلاف القائم بيني وبين الكثيرين، والله لا يعنوني. بعض الأخ يقول لي فلان زعلان، فلان غضبان، فلان باب يكره، فلان مش عايز يسمع. إن شاء الله ما عنه سمع، وراح أجيب واحد من بيته. أنا لا عايز لا يحبني ولا بدور ولا بسأل والله من يحبني ومن يكرهني. أنا أبحث عن القانون الذي ينبغي أن أسير به في الدين وفي الإسلام. خلاص الحق يقال في أي إنسان وفي أي مخلوق، فيك أو في غيرك، وأنت عندي قبل غيرك. هذه قضية ينبغي أن نسير بها، وهذا ما علمنا القرآن إياه. ولذلك ستجد أنه في هذه القضية يعاتب نبي لصالح يهودي. شوف تعبيري، يعاتب نبي لصالح يهودي، مع أن نشوف اليهودي مدى بغض الله له، لكن الله يعلمنا أن الحق حق. مسألة ما فيها فصال، مسألة ما فيها فصال. فكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قام ليجادل عن هذا المسلم وأوشك أن يقيم الحد على اليهودي. سارق سارق فنزلت آيات من القرآن وتدخلت السماء وبرأ الله سبحانه وتعالى يهوديا يبغضه وعاتب في ذلك نبيه ورسوله كما سوف نرى. هذا حق. البعض الآخر بيقول إن هناك واقعة أخرى وإن الآية نزلت في واقعتين متتاليتين زي ما حدث في آيات اللعان. فآيات اللعان نزلت في واقعتين حدثتا في وقتين متقاربين وأرجئ النزول بعد الواقعة الأولى حتى وقعت الواقعة الثانية. فقالوا إن هناك حديث أخرجه الترمذي وعلق عليه بالغرابة في سننه قتادة ابن النعمان بيقول وبيحدد كان عندنا أناس في بيت يسمون بنو أبيرق اسمهم كده. وهذا البيت كان بيجمع ثلاثة بشر وبشير ومبشر والثلاثة إخوة. يقول قتادة ابن نعمان وقد عرفت عنهم الحاجة وشدة الفاقة في الجاهلية وفي الإسلام. قبل أن يسلموا كانوا فقراء مدقعين وكذلك كان الحال بعد أن أسلموا. بيقول إني له عم قتادة راوي الحديث بيقول كان له عم يسمى رفاعة ابن زيد. يقول فجاء تجارة من الشام فاشترى عمي منها حملة خد منها بعض الطعام دقيق وكذا وكذا وما يشبه ذلك. بيقول وجعله في مشربة اللحم كان له فيها درع وسيف. خلاص المشربة بلغة الفلاحين وهم يعلمون هذا جيدا لما تذهب إلى دار واحد من هؤلاء ستجد أنه في البناء بيصمموا مكان في الحيطة اللي هم بيسموه الطاعة يسموه إيه الطاعة. المكان اللي في الحيطة ده بيختلف حجمه أحيانا يكون كبيرا أحيانا يكون صغيرا. فكان فيما مضى ما يعملوش بقى حاجة اسمها دولاب وحاجة اسمها كمودينو لا يعملوا حاجات في الايه في الحائط. مشربة في الحائط تحط فيها الملابس مشربة في الحائط يوضع فيها خزين الطعام وهكذا. فرفاع بن زيد عم قتادة وضع هذا الطعام في مشربة ايه له كان له فيها بعض سلاح كما قلت درع وايه درع وسيف. فاللي حدث ان هؤلاء الثلاثة بشر وبشير ومبشر عدوا على هذه المشربة فنقبوا الحائط. نقبوا يعني ايه خرموا الحيطة زي بتخوضوا يعني. واخذوا ما في المشربة من طعام وسلاح. فلما رأى رفع ذلك جاء الرجل وجد نفسه قد سرق. فذهب إلى ابن أخيه قتادة راوي الحديث وقال له إنه قد عدي على مشربتي وسرق طعامي وسلاحي. فأخذ الاثنان يتحسسان الأمر قاعدين بيدور تلمسوا الأخبار يشوف ممكن الشبهة تكون في مين ممكن يكون مين الذي فعل هذا. فقيل لهم وبعدين بقى بيسألوا فقيل لهم إن بني أبيرق قد أوقدوا نارا ولا نراه إلا بعض طعامكم. احنا اتفقنا على انهم كانوا فقراء مدقعين، خلاص ما فيش. فجأة الناس وجدوهم يوقدون ما أعلم توقد نار، يعني يبقى فيه طاهي طعام. فجابوا دمين، وقد علم عنهم الفقر، ودي اللي بيسموها بقى القرينة، وقد علم عنهم الفقر. فهؤلاء الذين يتحدثون مع رفاعة بيقولوا هذا، ولا نحسبه إلا بعض طعامكم، ده جزء من الطعام اللي سلقوه من عندكم. فذهب رفاعة ومعه ابن أخيه قتادة يسألون هؤلاء ويتكلمون معهم، فأراد هؤلاء أن يدفعوا التهمة عن أنفسهم، فقالوا نحن نظنه لبيدا، في رجل اسم لبيد هو ده اللي ممكن يكون سرق، بنشك فيه كده. وانت لما بتذهب الى السارق بيحاول بقدر الامكان ان يدفع التهمة عن ايه؟ عن نفسه، عن نفسه. وكانت النتيجة ان كانوا يقعوا في الخطأ مع لبيد، وقام لبيد مدافعا عن نفسه ومهددا ومتوعدا من يشك فيه، فبدأ الامر يتعثر، كيف نتصرف، ماذا نفعل. فكانت النتيجة ان قال رفاع ابن زيد لابن أخيه قتادة اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه في ذلك الأمر وأخبره أن نظن ذلك لبني عبيد، هم اللي طهوا الطعام ومعروف عنهم الفرق. فذهب قتادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له الأمر. في هذا الوقت كان هؤلاء الثلاثة، بشر وبشير ومبشر، وكان أسوأهم بشير، كان رجلا منافقا، ولذلك كان من تاريخ الأسود أنه كان يقرض الشعر يسب فيه النبي والمسلمين ثم ينسبه إلى غيره من العرب، يروح طالع قايل قصيدة في سب الإسلام والمسلمين والنيل من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك ده أنا سمعتها بيقولها فلان المشرك. وبعض المسلمين بل كثير منهم كان يعرف حال الرجل، ولذلك لما يسمع هذا الكلام يقول والله ما قاله إلا ابن أبير هذا الخبيث. فكان معروف حاله. إلا أن هؤلاء الثلاثة قاموا إلى سيد قبيلتهم وكان يسمى أسيد، فتحدثوا معه وقالوا إنا قد ظن بنا وشك فينا ونحن من صالح المسلمين، وكيف يكون هذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قتادة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشكه وبشك عمه وانصرف، وإذا بيسيد يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له كيف يظن ذلك بثلاثة من صالح المسلمين فينا، لم نرى منهم إلا خيرا، يتكلم بما ظهر له، فكيف نرى من يعني نظن فيهم شرا ولم نرى منهم إلا خيرا. وأخذ يتكلم كلاما كثيرا. فلما عاد قتادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، وجد النبي صلى الله عليه وسلم غضبا وقال له كيف تحدثني في نفر تظن بهم ولم تثبت عليهم بينة، جاي تتهم ثلاثة من المسلمين، اتهامك ده مبني على الايه؟ على الظن، ليس عندك بينة. فهو قتادة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثه حديثا شديدا، بيقول حتى تمنيت أن لو خرجت من بعض مالي ولا أسمع هذا، يعني يا ريت كان نص مالي راح لأني سمعت كلمتين اللي سمعتهم كما تقولون في عظمي مثلا، ولم أخرج من بعض مالي ولا أسمع ما سمعت. يقول فعدت إلى عمي قال ماذا فعلت، فقلت له يا عم إنك لم تأتني بخير، قعدت تقول لي الثلاثة دول وأنا رحت للنبي وغضب النبي وقال لي إن أنا اتهمت بغير بينة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فإذا بالسماء فاتصل بالأرض، وينزل ملك الوحي جبريل بقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين. وربنا وصف هؤلاء الثلاثة بالإيه؟ بالخيانة. ولا تكن للخائنين خصيمة، وهنقول خصيمة يعني يجادل عنهم ويدافع عنهم، هذا ما ينبغي. فأثبت الله لهم الخيانة، وبهذا قد أثبت الله لهم الإيه؟ السرقة. السرقة. فبيقول هو كان من ضمن ما قال عمه، قال له أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نريد السلاح أما الطعام لا حاجة لنا به. خلاص اللي خده ماشي حلال عليه، لا أهم حاجة عايزين ليه السلاح. السلاح. فلما نزلت هذه الآية الكريمة ذهبوا إلى بيت هؤلاء الثلاثة واستخرجوا السلاح من عندهم، وكانوا قد استهلكوا بعض الطعام. فبيقول قتادة ابن النعمان: فحملت السلاح إلى عمي وقد كان أصابه عمى أو يعني عشى، فرق بين العمى والعشى. فالعشى ده ضعف شديد في النظر، أما العمى ففقدان تام للإيه؟ النظر. والشك جه من الراوي اللي سمع من قتادة، مش فاكر قتادة قال له إن عمه كان مصاب بعمى ولا مصاب بإيه؟ بعشى. الراوي شاكك فبعمى وعشى. قتادة بيقول حقيقة، بيقول: وكنت أرى أن في إسلامه دخلا. إسلام عمه رفاع هذا بيقول إن أنا كنت بشك في إسلامه، وحس إن إسلامه مش إسلام قوي متين. بيقول: فلما أعطيته السلاح قال: يا ابن أخي اذهب به واجعله وقفا للجهاد في سبيل الله. بيقول: فأيقنت منذ هذه اللحظة أنه صحيح الإسلام، لأنه لا يفعل هذا إلا مسلم صحيح الإسلام. فأيقنت منذ هذه اللحظة أنه إيه؟ صحيح الإسلام. أيا كان، فكما قلت هذه الآيات أو هذه الآية وضعت لنا قانونا، والآيات لأن ما يكتوها من آيات سيتكلم بنفس الموضوع، وضعت لنا قانونا وهو أن نسير بالحق بين الإيه؟ بين الناس، مهما اختلفت عقائدهم ومهما اختلفت أجساد ومهما اختلفت أنسابهم وبلادهم، فينبغي علينا أن نسير بقانون العدل وبقانون الحق، لا نحاربي أحدا ولا نجامل أحدا. وده القانون اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يعني أنصره مظلوما هذه نعلمها، فكيف أنصره إيه ظالما؟ قال إيه تجامله، تمشي معاه، تدهنه، ما تقولش عيبه، لا، بأن تأخذ على يدي. هو ده الإسلام، هذا هو القانون. تعالى بعد هذا لنقف مع ما جاء في هذه الآية الكريمة من ألفاظ. ما قلنا من قبل حينما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نفسه فيقول إنا، وإن ده يعني الجمع بخلاف أنا، فيعني الواحد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لكن إنا جماعة، وأنزلنا جماعة. فقلنا حينما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة الجمع فإن الجمع لا يعني التعدد، وإنما يعني التعظيم، زي ما قلنا اللي بيقول قررنا نحن ورأينا نحن والمتحدث إيه واحد. فإنجاز للبشر أن يعظم نفسه فكيف بأعظم عظيم سبحانه وتعالى. فالجمع ها هنا للإيه؟ للتعظيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب. وهذا يشير إلى أن القرآن ما نزل لمجرد أن نتعبد به كما يردد المغفل والي. ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وفصل الدين عن السياسة، كلام العميان، كلام الجهلاء، كلام المغفلين. وفصل الدين عن السياسة. وإن القرآن ما نزل إلا لنتعبد به، ولكن ما ينبغي أن ندخله في الحكم والسياسة. والله افتروا على الله الكذب وقالوا قولا عظيما، لأن من أولى وظائف القرآن لتحكم بين الناس. من وظائف القرآن ليه؟ الحكم، الحكم، والحكم هو جوهر السياسة، هو جوهر السياسة. ولذلك قالوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وفصل الدين عن السياسة بقوانين قيلت في أوروبا العمياء يوم أن حكمت الكنيسة فظلمت في الحكم الروماني. الكنيسة حكمت، وكان القساوسة والبطارقة هم الذين يحكمون الدولة. فلما حكموا ظلموا وبطشوا بالناس واستبدوا وصادروا الآراء والأفكار والحريات. فلما قامت ثورة ضد الكنيسة كان لابد أن يبغض الناس الكنيسة والدين. فهذا اللفظ القرآني ينبغي أن نلتفت إليه جميعا، وينبغي أن يلتفت إليه المغفلون من الحكام لتحكم بين الناس. فالقرآن نزل ليكون حاكما وحكما رغم أنف الجميع، لتحكم بين الناس بما بما أراك الله. كلمة بما أراك الله كان لعلماء الأصول وقفة معها. بما أراك الله الآن، يعني هو يحكم بما يرى الآن سيرا على نهج القرآن وعلى نهج الوحي. الأولى قال علماء الأصول هذه الآية تبيح الاجتهاد للأنبياء، وأنه من حق النبي أن يجتهد، ولكن في أطر، في أطر ما جاءه من الوحي وما شرعه الله، ليأخذ عن هذا الإطار، لا يتبع فيه هوى، وإنما ينظر من خلال الوحي الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه. فالنبي أن يجتهد. وهؤلاء باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد يصيب، وبقول له مدام ليس إذا كان عنده نص لا يمكن أن تقول أخطأ، في معزل عن نص يصيب ويخطئ، إلا أنه لا يقر على خطأ، ولذلك في النهاية يكون حكمه على وفق ما أراد الله. وبيضرب هؤلاء أو بيأتي هؤلاء بأدلة تشير إلى أنه فعلا يجوز الاجتهاد للأنبياء، اللي في بعض أهل العلم نفوا تماما اجتهاد الأنبياء. فقالوا إني عندك حديث في صحيح البخاري، وهو عند أحمد في مسنده، وعند أبي داود في سننه، وأنا اخترت هؤلاء الثلاثة لك من خلال النظر في الروايات في هذه الكتب الثلاثة تخرج بتأصيل هذا الأمر. تحدث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأنا أقول العبارة من خلال أو القصة من خلال الروايات الثلاثة، تقول جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج أحمد في مسنده، يختصمان إليه في إرث كان بينهما اختلط لا يعرفان فيه الحق وليس لأحدهما بينة. حصل مخالطة في الإرث، ده مش عارف حقه فين وده مش عارف حقه فين، وده ما عندوش بينة وده ما عندوش بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ تجده في صحيح البخاري، إنكم تختصمون لدي وإنما أنا بشر مثلكم أحكم بما أسمع. أنت بتقول لي وأنا بشوف القرآن بيقول إيه، الوحي بيقول إيه، الحق بيقول إيه، بجتهد وأقول لك أحكم بما أسمع. وقد يكون أحدكما ألحن بحجته من الآخر، يكون شاطر في الكلام، وده معنى أنه زي ما قلت لك قد يخطئ في إيصال الحق لا عن عمد. شوف تعبيري، لا عن عمد، يقول يخطئ لا عن عمد، وإنما لأن أحد الخصمين حجته إيه؟ أقوى، وهو صلى الله عليه وسلم بشر يحكم بما يرى ويسمع من حجج وقرائن، من حجج وقرائن، إلا أن يتداركه الوحي، زي القضية التي معنا الآن، إلا أن يتداركه الوحي. بيقول ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقتطع له شيئا من حق أخيه. هذه يبقى الخطأ هنا بقى، فأقتطع له شيئا من حق أخيه، فأيما امرئ اقتطعت له شيئا من حق أخيه فلا يأخذ فإنما أقتطع له من نار جهنم. في رواية أحمد، وإنه ليأتي يوم القيامة يحمله نارا في عنقه. حق اللي خذ ذا يجي متعلق في رقبته يشتعل عليه، يشتعل عليه نارا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما تقول أم سلمة، تقول بكى الرجلان، الاثنين قعدوا عياط، وقال كل منهما إني تركت حقي لأخي. شوف كل واحد خايف منين، مش يقول لك يعني ممكن انا اخدعه، ده كويس قوي اشتغل بقى على في الحته دي، ويفتكروها شطاره وهي خيبه. شوف الكلام اثر فيهم كيف، نفوس تخاف من النار والاخره، كل واحد فيهم بكى وكل واحد قال لي انا ابتزل لك عن حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اما وقد قلتما ما قلتما فاذهبا واقتسما. كل واحد فيكم بقى يقسموا بقى، ده كل واحد فيكم بقى كده، وليتحرى كل منكما الحق. مش برضه عشان كل واحد سمع الثاني وده خلاص بقى مسامح نقش بقى، لا، كل واحد يتحرى ليه الحق. واستهم، استهم يعني ايه؟ يعني اقترع. لما يبقى في عندنا حتتين ناحيه شمال وناحيه يمين، تعال الشمال وعايز اليمين، لا ينفع انتوا الاثنين تاخدوا شمال ولا ينفع انتوا الاثنين تاخدوا يمين، تعملوا ايه؟ فاقصر يا عبا. واستهما، خلاص. في روايه ابي داود في سننه، واني احكم بينكما برايي فيما لم يوحى الي فيه. في التعبير احكم بينكما ايه؟ برأي فيما لم يوحى إلي فيه. ومن هنا أخذ كما قلت إن بما أراك الله، ما أراك الله به هتكون إما قرآن وهو الوحي الجلي، وإما سنة وهو الوحي النفسي أو الإلهام النفسي، وإما اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم اللي بيسموه نوع من أنواع القياس أو الاستنباط، وهو النظر في الآيات والأحكام وكذا وكذا وكذا وكذا. دي بما أراك إيه؟ بما أراك الله، والجوز من خلال الاجتهاد. والاجتهاد كان عندي كل الأنبياء أخوان، مش عند النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نص على هذا. وداود وسليمان إذ يحكمان ها في الحار إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا ها لحكمهم إيه؟ الشاهدين. حكموا بإيه؟ بوحي؟ لا والله، لو بوحي ما كانش يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فعايز يقول إن سليمان كان أكثر فهما واجتهادا في هذه القضية من مين؟ من أبيه داود. داود لما حكم، رجل يملك زرعا وآخر يملك أغناما، عادت الأغنام على الزرع فأفسدت. فداود لما جاء ليحكم قيم الزرع، ثمن الزرع ايش يساوي، فوجد انه يكافئ ثمن الغنم. فكان حكمه ان ياخذ صاحب الزرع الغنم من صاحبه. خلاص كده. سليمان كان له راي اخر. بالله عليك لو ما حكم به داود وحده، هل كان من الممكن ان يخالف، ان يغير؟ بمعنى انه هيجي يغيره، يبقى حكم هو بالاجتهاد وجريا على قوانين الدين، ولكن كان ولده اكثر منه فهما في هذه القضيه. كان حكم سليمان لا، طب وليه؟ قال لا انا ارى رايا اخر. ماذا ترى؟ قال ان ندفع الغنم الى صاحب الزرع لا ليملكها، وانما لينتفع بنسلها واوبارها والبانها، اللي يجي منها يذبحه وياكله، واللبن يحلب ويشرب، والصوف يطلع ويبيع. خلاص، لينتفع بنسلها والبانها واوبارها. ولياخذ صاحب الغنم الأرض لا ليمتلكها وإنما ليصلحها. يبقى واحد عمال يصلح والتاني عمال إيه؟ عمال ينتفع. خلاص، فإذا ما أصلح صاحب الغنم الأرض دفعها إلى صاحبها واسترد غنمه. يبقى لا حرمنا ده من حق ولا حرمنا ده من حق. ولذلك ربنا قال ففهمناها سليمان. ما تقولش بقى داود ما كانش يعرف، وكلا آتينا حكما وعلما. إن سليمان حكم بشرع برضه، ولكن كان ولده كرر أكثر منه إيه؟ فهما. ده دليل على أنهم كانوا بيحكموا إيه؟ وحيا أم اجتهادا؟ اجتهاد. هذا نوع من أنواع الاجتهاد. فده موجود عند الأنبياء، هذا موجود عند الأنبياء. كذلك داود، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا يتخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب الحق قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم أصاب الله أخطأ وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأصاب الله أخطأ أخطأ وعشان كده قالوا إن النبي له أن يجتهد فإذا كان بمعزل عن الوحي واجتهد عرض لأن يصيب وعرض لأن يخطئ. ولذلك وأنا بفصل سورة طه قلت لإخوانكم خذوا بالكم من سياق الآيات إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة آدم ونسيانه والمعصية اللي وقع فيها خلاص جاب بعديها علم النبي حاجة وقل رب زدني علم علشان يبين له انه لولا العلم والتوفيق من الله انه زي وزي غيره يكون كثير الخطأ والزلل والعصيان. فده بيأتي بفضل الله والله وحده. تمام؟ فبقول اني هذه قضية. فالله سبحانه وتعالى بيقول لتحكم بين الناس بما ايه اراك الله. فبتسير على قانون، عندي ما قاله الله، عندي احكام من الله، عندي ايات من الله، انا انظر فيها واسير على الابراس. اصبت اخطاء، فيبقى معروف انه من اجتهد فاصاب فله اجران، وان اخطا فله ايه فله اجر. لكن في النهايه لا بد ان انحي نفسي في الاحكام عن الهوى، انا بحب مين وببغض مين. لا، لا بد ان تحكم بما اراك الله. فمعنى ان تحكم بما اراك الله يبقى غير المسلم سيجد عندك عدلا، هذه واحد. يبقى مع بغضك ليه مش هتجور عليه، والمسلم ان كان ظالما هياخد على دماغه. ولذلك قال له ها ولا تكن ها للخائنين خائنين، جمع خائن، جمع خائن، وكل من خالف الحق فقد خان نفسه اولا وخان الناس وخان الامانه. اي والله كل من خالف حقا عن عمد، خائن لنفسه، ودي هنشوفها بعد ما نقرأ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون إيه أنفسهم. وأقول لك خائن لنفسه ليه؟ لما نيجي يختانون أنفسهم فهو خائن لنفسه، خائن لدينه، خائن للناس، خائن الأمانة التي نحن قد حملناها. فربنا بيقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يبقى الله الذي يختان نفسه ويخون نفسه، لو كان مسلما، لو كان أبا، لو كان أخا، لو كان ابنا، لا يجوز لك أن تجادل عنه. يبقى دي ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. والجامعان يبقى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. خصيما يعني ايه؟ مجادلا ومدافعا، تدفع عنهم وتدافع عنهم وهم قد خانوا أنفسهم وخانوا الحق. لا يجوز هذا بأي حال من الأحوال. الجزئية دي من الآية ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم تذكرني بأهل المحاماة. المحامي وتسمع بقى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، تيجي في طيفة المحاماة دي تيجي يمكن حوالي 75% إن لم يكن أكثر، وتبصق عليهم. إيه والله عشان القرش بقى فتخشله، وقبل ما تروح يقولوها لك، قل لك شوف فلان ده يطلعك زي الشعرة من العجينة، فتخشله وتقول له أنا كنت تاجر حشيش وظبطوا معايا الحشيش. قل لك ولا يهمك، طلع بس انت المهاميز ومالكش دعوة. والله ده وظيفته ان يجادل عن الذين يختانون انفس، وظيفته ان كل يعني مبلغ بياخده بيشتري به دنياه ويبيع به اخرى، بل يشتري به دنيا غيره ويبيعه اخرته. طلعك انت عشان يغرق نفسه في جهنم. ولذلك ويعتبروها شطار، يقول لك ده محامي ايه؟ محامي ده ولد القاتل يطلعه براءة. الله يخرب بيته يطلعه براءة. ايوه وده شاطر وتاجر الحشيش يطلعه براءة. ولذلك يقعد يتصيد بقى القضايا اللي زي مش عارف فنانة يظبطوها معاه حشيش ولا بانجو ولا مش عارف ايه بتاعت البانجو دي اللي كانوا ماسكينها الفتوى. سر بمحامين كله علشان هيقبض ويطلع في الجرايد، كله عمال يدافع، ومع ان المحامي بيبقى عارف يعني في يقعد يقول له بس انت قول لي الصراحه. وصدقني والله لو انت قتله قدام الناس انا هطلعك منها. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، ودي شطاره يا اخويا، واعتبروه ده بقول لك محامي شاطر شاطر شاطر، ده اخي بخلق الله. بقول لك والله يا ريت بيشتري دنيته، ده بيشتري دنيتك انت وبيبيع اخرته، يعني يبيع اخرته بدنيا غيره عشان يطلعك انت منها يخش جهنم، يطلعك من الحبس يخش النار. ويقف بقى في المحكمه موكل النزيه وهو عارف انه هو حرام ابن 60 في 70، موكلي المش موكلي موكلي يا ابني الله يخرب بيتك البعيد، اتق الله فيما تقول، ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد. وقاعد معاه بقول لك وعارف كل حاجه وعارف كل، وقعد يتلمس له ثغرات. يا راجل ده انا لسه قارئ خبر قبل نقطه كاد ان يشلني، كلمه عن محامي شاطر. شوف القانون اللي بتحكم به مصر، مسكوا تاجر من تجار الحشيش، ضبطوا عنده، كتبوا في المحضر كده 400 كيلو جرام، وخرج المتهم براء، مطلعين الحشيش من بيته. المحامي الشاطر بقى قال لهم نوزن الحشيش، وانتوا عارفين طبعا ان الثلاث ارباع المخبرين وفي كتير من الضباط حشاشين يعني، والحشيش موجوده وعمالين يتسلوا يعملوا اعداد كده برضه على باب القضيه تخلص. فشوف طلع القضيه ازاي، تقرا الخبر بيقول لك جد جالي شلل، فقال لهم نوزن الحشيش، فطلع الحشيش 350 كيلو جرام. فقضت النيابة ببراءة المتهم. ليه؟ عشان المحضر قال 400 كيلو، لا هم 350. والله يا أخي حاجة تفرس، والله حاجة تفرس، والله حاجة تفرس. وطلع براء خلاص، وطلع براء، وطلع براء. بل سمعت أحدهم قال إنه لما ظبطوا واحد، يعني واحد كان بيحكي لي اخ فاضل بيقول لي تاجر حشيش طلعوه براءة برضه بسبب كده، ان المباحث ظبطته ومعاه حشيش، ففي محضر الضبط كتبوا انه ضبط وهو يرتدي ثياب وضعها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. راح المحامي مهرب له جلابيه وطاقيه ومش عارف ايه، واخد بالك؟ وطبعا بقى في المحضر قعدوا يكتبوا انه طلعه من جيب القميص مش عارف ايه ومن جيب البنطلون ايه، دخل قدام النيابه لا لقى قميص ولا لقى بنطلون، لقى واحد بجلابيه. قالوا المحضر قدام يا ابني بيقول فيه قميص وبنطلون، قال له سيادتك شايفني بقميص وبنطلون؟ هم عايزين لفقوا لي التهمه. روح يلا، شاف القوانين حلوه عندنا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه تفسد، حاجه تفرح. وهو ما دام بعيدنا عن الاسلام لازم يحصل كده، لازم يحصل كده، ويعتبروها شطارة محامي، شطارة محامي، إنه واقف عمال يقول على العربيد والضلالي ده أستاذ ومحترم وكذا وكذا، وتمسك بقى قضايا الدعارة وقضايا الشرف وقضايا العرض، يقف يتكلم عن زانية عاهرة، يتكلم عنها كأنها أشرف الشريفات، ويمكن هو نايم معاها بالليل، أشرف الشريفات، كوارث. كوارث. فوالله اول شيء لفت نظري وسبح بعقلي اول ما قرات ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم، تمام، ولما قرات ولا تكن للخائنين خصيمه، لا تكن للخائنين خصيمه، ما تعرفش تدافع عن انسان خائن، خائن مضيع للحق. فاقرا عباره للمفسرين وللسلف يقول هذا دليل على حرمة، تعبيري حرمة أن تعلم أن المرأة خائن ثم تجادل عنه. قلت يا خبر أبي هذا، يحط الآدي في محاكمنا والله. يعني أنا اطلاعي كده أن وزارة العدل تضع الآية دي فوق دماغ كل قاضي، يبقى واقف المحامي عمال يتكلم وباصص لها. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تكن للخائنين خصيمة. لازم تحط دي، لابد لابد. مش تحط لي فردتين ميزان واخد بالك، ويبقى واقف المحامي عمال يبص لهم شايف هنا فلوس وهنا ذهب وهنا فضة، يقول لك ايوه انا هطلع واخد كده بالكيلو. لا، حط الايتين دول كل واحد ياخد باله منهم، ياخد باله منهم. فالشطارة في المحاماة انك تصل بالحق الى صاحبه، اما ان تعطي الحق لما لم يستحق فانت دخلت في اطار انك اصبحت للخائنين ايه، للخائنين خصيم. فشوف الآية، سبحان الله، آية في منتهى الخطورة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هنا هتجد إن في قضية عصمة الأنبياء، ويمكن أنا ألقيت الضوء سريعا على عصمة الأنبياء، قلت ان احنا قبل ما نتكلم في عصمة الانبياء لابد ان نفصل بين امور. من ضيق نظر البعض ومن جهل البعض ان هناك دعاة لانه لا عصمة للانبياء، الانبياء غير معصومين، وبينتهج في هذا منهج اليهود. اليهود أسقطوا عصمة الأنبياء تماما، لا مانع أن النبي يكون عندهم حرامي، ودي تجدها في في في كتاب اليهود لما قوم يتكلموا عن خروج بنو إسرائيل من مصر، هتجد وأن موسى قد أمرهم أن يأخذوا معهم الحلي والذهب الذي كان للقبط أهل مصر. قبط أهل مصر، مش قبط يعني كانوا أخباط، لا دي كان يعني صفة ليهم أهل مصر، يسرقوا حليهم وذهبهم. تقعد تقرأ دي تلاقي موسى عمال يخطط وإزاي سرقوا الذهب وإزاي خدوه خرجوا، فبقى بيدعوهم للسرقة للسرقة. وبعدين لما تقرأ شوية كده تشوف تناقضات، تلاقي قاعد صاحب يقولهم لا تزنوا لا تسرقوا لا، انت من شوية قايل عنه ان هو لهم سرقوا ذهب الناس دي ويلا، فما عندهم ما يتورعوش. النبي ممكن يكون حرامي، ممكن يكون زاني، وعندهم لوط زنى بابنتيه، ممكن يكون قاتل وزاني زي داود فأمر على قتل أورية قائد ضابط من ضباطه وزنى بامرأته وأنجب سليمان من زنا. فما في نبي عندهم له كرامة ولا عصمة أبدا. فهناك بعض المغفلين الذي انتهج هذا المنهج وأسقط عصمة الأنبياء، وبدأوا يستدلوا بأدلة إن دلت فإنما تدل على خيبتهم. إني البعض أسقط عصمة الأنبياء جريا على عادة اليهود، وكان من مستند هؤلاء مثل هذه الآية، إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا تكن للخائنين خصيمة، فلابد أن يكون قد نهاه عن أمر وقع منه، ومعنى أنه خاصم عن خائن أو عن خائنين فهذه زلة ولا شك كما يقولون، وهذا يعني أنه غير معصوم. قلت هذا خلط للحابل بالنابل. ليه؟ نقول لما نيجي نتكلم في قضية العصمة نقول هل النبي معصوم أم غير معصوم، ما ينبغي أن تكون الإجابة مجملة وإنما تحتاج إلى تفصيل. فلو أن جئنا إلى أمر ونفينا فيه العصمة فهذا لا يعني نفي العصمة بالتمام، ولو جئنا في أمر وأثبتنا فيه العصمة فهذا لا يعني إثبات العصمة بالتمام. هذه قضية لابد أن تفهم. فقلت لما جاء أسأل النبي معصوم أم غير معصوم، بقى أقول له تعال عندي العصمة في العقيدة وعندي العصمة في النسيان وعندي العصمة في الخطأ وعندي العصمة في الأحكام وعندي العصمة في البلاغ، انت عايز انهي فيهم؟ انت عايز انهي فيهم؟ كنت تعرف كل شيء له كلامه. فلما نيجي في قضية القضاء والحكم، هو معصوم من أن يخالف وحي ومعصوم من أن يتعمد خطأ، وليس معصوما في أن يخطئ فيما ليس فيه وحي. فما تاخدش الجزئية دي وتروح نافي بها العصمة كلها، ما ينفعش، تبقى ما تفهمش البيت. وده اللي عملوه هنا، إن لما جه استدل بالآية دي على لف العصمة تماما فهذا استدلال في غير إيه؟ في غير موضعه، في غير موضعه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو ثبت أنه حتى جادل عنهم، ما كان يجادل عنهم هو يعلم أنهم سراق، وإنما لا لعنهم طلاقا من الشهادة الحسنة التي قيلت في حقهم وكذا، وبعد الشبه عنهم وإثبات الكلام لهم عن طريق الظن وليس على سبيل البينة. ولذلك أعجبني قول من قال إن هذه الآية لما نزلت ولا تكن للخائنين خصيمة كانت تحذيرا للمسلم الذي قد يتعمد هذا، مثل النبي تحذيرا للمسلم الذي قد يتعمد إيه؟ يتعمد هذا. فأنت قد تجادل على الإنسان عن طريق الخطأ، فأنا أقول لك إياك أن تجادل عن ظالم، هذا تعليم لغيره وإيقاظ لك وليس إثبات للظلم لك. لا، هذه قضية ينبغي أن تفهم في هذا النطاق الذي ولا تكن للخائنين إيه؟ خصيمة. قالوا الله، يعني ما مغلطش، طب إزاي تفسر؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لم يستغفر الله يبقى فيه ايه؟ ما يستغفر منه، ولا تستغفر الا من صواب، ما يستغفر من ايه؟ من غلط. ففسر بقى واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. فسر. اقول له ماشي افسر، بس لو جيتني يوم الحد القادم إن شاء الله وقدر، إن شاء الله قدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقيموا الصلاة.